بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا من عتقائه من ناره في شهره. دقائق معدودة نتذاكر معها عنوانًا عظيمًا بعنوان أتاكم شهر رمضان. هذه العبارة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر بها أصحابه عند دخول الشهر، فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل شهر رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه ترفع فيه، كتب الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رمضان أيها الأفاضل دخوله وبلوغه اصطفاء ونعمة من الله عز وجل عظيم، فالصوم عبادة لا يعدلها شيء. فعن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. وثبت في المسند وابن ماجه والنسائي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: إن رجلين قدما على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا، أي كان إسلامهما في يوم واحد، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغزا المجتهد فقتل في سبيل الله، ثم بقي صاحبه بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم كأني بباب الجنة، وإذ بهما عندي وإذ قد خرج خارج من الجنة، فأذن للذي مات آخرا، لم يأذن للذي استشهد وللمجتهد، إنما أذن للذي مات آخرا، ثم رجع فأذن للأول الذي مات أولا، ثم رجع إلي جميعا فقال لي: ارجع فإنه لم يأل لك بعد، لأن طلحة لم يكن ميتا، فقال: ارجع فإنه لم يأل لك أن تدخل الجنة بعد. فأصبح طلحة يحدث الناس بما رأى، وأصبح الناس يعجبون، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مما تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله نعجب من الرجلين، الأول كان أشد اجتهادا وقتل في سبيل الله، والثاني كان أقل اجتهادا ودخل قبل الأول الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد بقي بعده سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس قد أدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس قد صلى في السنة كذا وكذا سجدة لله عز وجل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. انظر فضيلة إدراك رمضان، كيف رفعت غير المجتهد على المجتهد، وكيف رفعت غير المجتهد على الذي قتل في سبيل الله. فبلوغ رمضان نعمة عظيمة. قال المعلم بن الفضل: كان من دعائهم، قال المعلم بن الفضل: كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أن يتقبله منهم، وقال يحيى بن أبي كثير كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلمني رمضان، وتسلمه مني متقبلا. فإذا سلمك الله إلى رمضان فقد استفاك، وإذا سلم لك رمضان فقد استفاك، وإذا تسلمه منك متقبلا فقد استفاك. لأن من سلم له رمضان أيها الأفاضل سلمت له العام، ومن سلمت له العام سلم له العمر، ومن سلم له العمر سلمت له الآخرة. ومجيء رمضان عاما بعد عام معناه دنو الآجال وانقضاء الأعمال والازدهار في القبور بالأعمال. فالناس تخطفوه، كم من قريب ودعناه، كم من حبيب فارقناه، وسيأتيهم سيأتينا معه، وكم ممن أدرك أول الشهر لا يكمله، وكم ممن أدركه هذا العام لا يدرك عاما قادم. والدنيا أيها الأفاضل ساعة، عمر قصير وبعده سفر طويل. الناس يوم القيامة يسألون: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فيأتي الجواب: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين بل أقل من ذلك، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، بل أقل من ذلك. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ساعة من النهار يتعارفون بها. هذه الدنيا ما مضى منها أحلام وما بقي منها أمان. فإذا كانت الدنيا كلها ساعة فكيف بالأيام المعدودات؟ وقد صب عليها الأجور صفا وحفظت من كل شرور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفلت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أبصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل مرح. العتقاء كل ليلة. رمضان ليس كما مشهور عند الناس: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. أجوره لا تعد ولا تحصى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم مضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا العدد يعلمه الكتاب الكرام من الملائكة. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لا يتولى الجزاء على الصيام إلا رب العباد. ما ظنكم بأكرم الأكرمين إذا تولى الإعطاء على الشيء بنفسه جل في علاه؟ فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. إسرائيل فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، الرائحة الكريهة التي تخرج من المعدة عند خلوفها من الطعام، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة وحصن حصير من النار. إذا صمت جوارحك في الدنيا بالصيام عن الشهوات كان الصيام لك حجابا وسترا من النار يوم تلقى ربك. بل تأمل في السحور الذي تأكله لتشجع ربك نفسك. قال عليه الصلاة والسلام: السحور أكلة البركة فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء شرب من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذا قمت تتسحر الله يصلي عليك والملائكة تصلي عليك. وصلاة الله على العبد أن يذكره عنده في الليلة. لو أن حاكما ذكر شخصا في مجلسه الخاص عند الأعياد وأثنى عليه وبلغه الخبر كم يفرح، فكيف بثناء رب العالمين جل في علاه يثني على المتصحف في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. وصلاة الملائكة على العبد أن تدعو الله له: اللهم اغفر، اللهم ارحم، اللهم اغفر، اغفر له، اللهم ارحم. هذه صلاة الملائكة إذا قمت تتصحى فكيف بباقي الوجود. ولذلك خصص في الجنة بابا للصيام يسمى باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد من الكفر. ولذلك الإنسان في رمضان يجتمع في حقه جهادات: جهاد بالنهار على الصيام وحفظه، وجهاد بالليل على القرآن والقيام به. فمن وفى بهذين الجهادين وأدى حقوقهما وفي أجره يوم القيامة بغير حساب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيم شفعان. ولذلك عظمت عقوبة من يتساهل في هذا الشهر ويفرط في صيامه. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ جاءني رجلان فأخذا بضبعي، أي من تحت إبطه، يحملانه بينهما حتى أتيا بي جبلا وعرا، فقال لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه لأنه جبل وعر. فقال: اصعد فإنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت على سواد الجبل، أي على القمة المستوية، فإذا أنا بأصوات شديدة. فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بأقوام معلقين من عراقبهم، العرقوب خلف القدم تعلق منه الدابة حين تسلخ. ثم انطلق بي فإذا أنا بأقوام معلقين من عراقيلهم تسيل أشداقهم دما، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين يكفرون قبل تحل كسرهم، قبل أن يحلهم الفقر، إما لا يؤمنون اليوم أو لا يؤمنون الشهر. العقوبة عظيمة. رمضان أيها الأفاضل فرصة الأخرى. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان ابن عون إذا جاء رمضان يأتي برمل فيقيه في المسجد، لأن مساجدهم كانت مفروشة بالحصباء والحجارة الصغيرة، ليست مفروشة كمساجدنا قصورا ومهيئة ومكيفة، لا، كانت مساجده مفروشة بالحجارة الصغار، والحجارة الصغار إذا أطال الإنسان المكث عليها آذت. فيأتي بالرمل الناعم فيلقيه في المسجد، ثم يقول لبنيه: ماذا تبغون بعد شهر رمضان؟ وكان لا يعلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعد من أدرك رمضان فلم يقبل له. هذا مطلوب، مبعوث من رحمة الله، يدرك رمضان والخيرات من كل جانب، والمنادي ينادي، والنفوس قد هيئت، والخيرات قد صدت، ثم لا يتعرض لنفحات الله، ولا يستغل ساعاته وأوقاته، ويفرط في نهار صيامه، ويفرط في ليله، هذا محروم. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا صيامه، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، وأن يسلم لنا رمضان، ويتسلمه منا متقبلا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كما أسأل سبحانه أن يحفظ بلادنا بحفظه، وأن يبارك في خيراتها، وأن يزيدها نعما على نعمها، وأمنا على أمنها، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يقيدهم بالقرارات الصالحة. وأن يجعل أعمالهم في رضاه وأن يرفعهم في الآخرة كما رفعهم في الدنيا. كما سألوا سبحانه أن يلبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، وأن يغفر للشيخ زايد وليصلح مدخله ويجعل قبره رطبا من رياض الجنة، وأن يجزي عنا خير الجزاء وليجمعنا به في جناته جنات النعيم برحمته إنه كريم جواد رحيم. كما سألوا سبحانه أن يثقل موازين من بنى هذا المسجد، وأن يجعل له بيتا خيرا منه في جنته، وأن يبارك فيكم أجمعين.